وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن نعيم المجمر قال: صليت وراء أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ ولا الضالين قال آمين، ويقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس الله أكبر، ثم يقول إذا سلم: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي وابن خزيمة. هذا الحديث عن نعيم المجمر، ويروى المجمر، المجمر والمجمر نسبة إلى مهنته التي كلف بها، فقد كلف بتجمير المسجد النبوي في كل أسبوع مرة حينما يرتفع الضحى يوم الجمعة، يعني يبخر في البخور المسجد، فنسب إلى وظيفته هذا، وهو مولى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. ونعيم هذا تابعي وليس بصحابي. قال: صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه، وهو أخذ عن أبي هريرة رضي الله عنه، روى عنه وعن غيره من الصحابة رضي الله عنهم. فقرأ يعني حينما كبر للصلاة بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن يعني الفاتحة، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إلى آخرها، حتى إذا بلغ ولا الضالين قال آمين. وآمين ليست من الفاتحة ولا من القرآن، وإنما هي كلمة دعاء بمعنى اللهم استجب. ولذا قال العلماء: يستحب أن لا يشبكها مع ولا الضالين، وإنما يستحب أن يقف بعد ولا الضالين قليلا ثم يقول آمين، استشعارا بأنها ليست منها، ويقول كلما سجد الله أكبر تكبيرات الانتقال، وإذا قام من الجلوس يعني من التشهد الأول يقول الله أكبر، ثم يقول إذا سلم: والذي نفسي بيده، يقسم بالله جل وعلا، لأنه هو الذي أنفس الخلائق بيده، والذي نفسي بيده إني لأشبهكم يعني أقربكم شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي وابن خزيمة. فالحديث رواه البخاري تعليقا، ولا يعتبر مما روي في صحيح البخاري، وأخرجه ابن حبان وابن خزيمة والنسائي، وهو أصح حديث ورد في الباب. فالحديث يستدل به على جواز الجهر بقراءة بسم الله الرحمن الرحيم، والأحاديث السابقة أصح من هذا الحديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم في غالب أحواله ما كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، ولا أبو بكر ولا عمر ما كانوا يجهرون بها. وهذا الحديث يدل على أنه على أن أبا هريرة قرأها وقال: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. فيحتمل أنه، وهو الاحتمال القريب والله أعلم، أنه سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم يقولها في صلاته. وبعض من لا يرى ذلك يقول إن التشبيه ما يلزم منها المماثلة في كل شيء، وإنما يجوز أن يراد بالتشبيه قراءته ووقوفه عند الآيات وتكبير عند الركوع وتسميعه عند القيام وجلوس للتشهد الأول والجلوس بالتشهد للجلوس بين السجدتين وهكذا يعني غالب الشيء. ويجوز أن يقول إني شبيه بكذا يعني وإن لم يكن في كل حرف وحالة وإنما يعني في الغالب فالذين لا يرون ذلك. وعلى كل فالحديث هذا عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو الصحابي الجليل الذي يروي الكثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه سمع ذلك من نبي صلى الله عليه وسلم. فلا يناسب أن يقولها أبو هريرة جهرا ثم ويكون لم يسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. فيؤخذ من هذا أن الغالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقولها وأنه قد قالها جهرا بعض الأحيان فيؤخذ من هذا الجواز. ولهذا روي عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن الاستمرار بالجهر بها يعتبر بدعة يعني ما يجوز أن يستمر دائما يجهر بها وإنما لا حرج على الإمام أن يجهر بها أحيانا للإشعار بأن هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم نوع في صلاته عليه الصلاة والسلام من حيث التطويل والتقصير ومن حيث القراءة ومن حيث كلمة آمين ورفع الصوت بها ومن حيث قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الأول وعدم قراءتها لدليل لهذا تشريع منه صلى الله عليه وسلم. فهو قد يفعل الشيء غير الأفضل لدلالة التشريع لقصد التعليم عليه الصلاة والسلام. فمثلا نحن وأي واحد يستحب له أن يأخذ بالكمال أو لا له لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ أحيانا بدون الكمال وهو كمال بالنسبة له وبحقه لأنه يعلم عليه الصلاة والسلام. فمثلا الوضوء جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الغسلتين أفضل من الواحدة وأن الثلاث أفضل من الاثنتين غسل اليدين والرجلين والوجه. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه غسل مرة مرة. قد يقول قائل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يدلنا على الأفضل وهو يغسل مرة مرة ما يثني؟ نقول نعم يشرع لنا عليه الصلاة والسلام ويبين لنا هذا فثوابه في الواحدة مثل ثوابه في الثلاث وقد يكون أعظم لأنه يعلم الأمة عليه الصلاة والسلام. فمجال التعليم غير مجال العمل يعني كون الإنسان يعلم وقد يعمل الشيء الذي هو أقل لأجل التعليم. فهو عليه الصلاة والسلام يعلم الأمة لو لم يفعل هذا ما عرفنا أنه جائز لقلنا مثلا الواجب ثلاث مرات في كل مرة لكنه عمل صلى الله عليه وسلم غسل مرة مرة دليل على جواز ذلك. يقول رحمه الله وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذا الحديث فقال اتفق أهل الحديث على أنه لم يثبت في الجهر بها حديث صحيح وإنما يوجد صريحا في أحاديث موضوعة يعني ما يصلح أن يعتمد عليها. واستنتج من هذا الحديث استحباب الجهر بالمسملة في أول القراءة ولعل المراد أحيانا لبيان جواز ذلك كما دل الحديث على تكبيرات الانتقال أن الإنسان كلما انتقل من ركن إلى ركن فإنه ينتقل بالتكبير إلا ما ورد في قول سمع الله لمن حمد للقيام من الركوع وقول الإمام والمأموم ربنا ولك الحمد. كذلك دل هذا الحديث على استحباب كلمة آمين بعد الانتهاء من الفاتحة، علما أنها ليست من الفاتحة، ولا يقال إن الصلاة لا تصح لمن لم يقل ذلك، بل الصلاة صحيحة لأنه أتى بالفاتحة كاملة. وكلمة آمين اللهم استجب كان عليه الصلاة والسلام يقولها، وحتى يرتج المسجد بها، يعني يقولها كل من خلفه. اقرأ. وعن نعيم بضم النون وفتح العين المهملة المجمر بضم الميم وسكون الجيم وكسر الميم بالراء، ويقال وتشديد الميم الثانية المجمر والمجمر، يعني روي في اسمها كذا واسم كذا نسبة إلى فعله. نعم. ذكره الحلبي في شرح العمدة، هو أبو عبد الله مولى عمر بن الخطاب، سمع من أبي هريرة وغيره، وسمي مجمرا لأنه أمر أن يجمر مسجد المدينة كل جمعة حين ينتصف النهار. قال صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ ولا الضالين قال آمين، ويقول كلما سجد وإذا قام من السجود من الجلوس، أي التشهد. والمراد بالضالين في الآية النصارى، فالمغضوب عليهم هم اليهود، عندهم علم فلم يعملوا به، والضالون هم النصارى يعبدون الله على جهل وضلال. والأصل في الضال أنه من حاد وترك السنة والقصد وترك الصواب وأخذ بغيره، فأمرنا جل وعلا أن نستعيذ بالله وأن نسأله الهداية لصراط الذين أنعم الله عليهم، وأن يجنبنا طريقة اليهود الذين عندهم علم ولم يعملوا به، وطريقة النصارى الذين يعبدون الله على جهل وضلال. ولذا قال بعض العلماء من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود والعياذ بالله، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. واليهود عندهم علم ومعرفة لكنهم ما عملوا بذلك، يسألهم كفار قريش يقول نسألكم أنتم على العلم والمعرفة، طريقتنا أهدى عن طريقة محمد، فيقول اليهود اعرضوا علينا ما هي طريقتكم وما هي طريقة محمد، فيقول طريقتنا كذا وطريقة محمد كذا، قالوا لا أنتم أهدى سبيل وأحسن حالا من محمد، وهم يعرفون حقيقة الأمر أن محمد رسول الله، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، وأن طريقته هي أحسن الطرق، لكنهم والعياذ بالله حسدا وجحدا للحق والعياذ بالله، فهم عندهم علم ومعرفة لكن ما عملوا بها. والنصارى والعياذ بالله ما عندهم علم، ما عندهم علم ويتعبدون على جهل وضلال والعياذ بالله، وهم أضل الناس اليهود والنصارى. نعم. أي التشهد الأوسط، وكذلك إذا قام من السجدة الأولى والثانية الله أكبر، وهو تكبير النقل، ثم يقول أي أبي هريرة إذا سلم والذي نفسي بيده أي روحي في تصرفه إني لا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه النسائي وابن خزيمة، وذكره البخاري تعليقا. رضي الله عنه يعلم من خلفه ويبين لهم صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم ولازمه، وخلفه كثير من التابعين الذين يتمنون أنهم أدركوا النبي عليه الصلاة والسلام فلم يدركوه، وكانوا يسألون عن هديه. نعم. وذكره البخاري تعليقا وأخرجه السراج وابن حبان وغيرهم، وبوب عليه النسائي الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وهو أصح حديث ورد في ذلك، فهو مؤيد للأصل، وهو كون البسملة حكمها حكم الفاتحة في القراءة جهرا أو سرا، إذ هو ظاهر في أنه كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بالبسملة لقول أبي هريرة إني لا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان محتملا أنه يريد في أكثر أفعال الصلاة وأقوالها، إلا أنه خلاف ظاهر خلاف الظاهر، ويبعد من الصحابي أن يبتدع في صلاته شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول والذي نفسي بيده إني لا أشبهكم، وفيه دليل على شرعية التأمين للإمام، وقد أخرج الدارقطني في السنن من حديث وائل بن حجر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين يمد بها صوته، وقال إنه حديث صحيح ودل على تكبير النقل، ويأتي ما فيه مستوفى في حديث أبي هريرة. نعم، الحديث الثاني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأتم الفاتحة فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها. رواه الدارقطني وصوب وقفه. هذا الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأتم الفاتحة فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها. رواه الدارقطني وصوب وقفه، يعني هذا الصواب فيه أنه موقوف على من؟ على أبي هريرة رضي الله عنه، وأنه من اجتهاد أبي هريرة رضي الله عنه. ومن المعلوم قطعا أن بسم الله الرحمن الرحيم جزء من آية من القرآن، ويقال أنها ليست من القرآن، لا، فهي جزء من آية من القرآن من سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. لكن هل هي آية من الفاتحة أو آية من كل سورة أو آية مستقلة يؤتى بها للفصل بين السور فيما كتبت فيه خلاف براءة؟ أقوال للعلماء رحمهم الله. والأمر بقراءة بسم الله الرحمن الرحيم هذا هو المشهور عند جمهور العلماء، لكن هل يجهر بها أو لا؟ ما دل الحديث على الأمر بجهر بها، وإنما قال اقرأوها. فقراءتها عند الجمهور أنها مشروعة، لكن هل يجهر بها أو لا؟ دلت الأحاديث الصحيحة التي أصح من هذا وأثبت ومرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجهر بها، وإنما هنا دل على استحباب قولها، يعني أنها تقال، وهذا هو قول الجمهور رحمهم الله أنها تقال بسم الله الرحمن الرحيم لكن لا يجهر بها. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأتم الفاتحة فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها. رواه الدارقطني وصوب وقفه. لا يدل الحديث هذا على الجهر بها ولا الإصرار، لأنه لا يصح رفعه، وإنما الصحيح هو أنه موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه، والموقوف هو المروي عن الصحابي دون المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لا يدل الحديث هذا على الجهر بها ولا الإصرار، لا يدل على الجهر، وإنما يقول قولوها. نعم، نقول يستحب قولها لكن بدون جهر. نعم. ولا الإصرار، بل يدل الأمر بمطلق قراءتها. وقد ساق الدارقطني في السنن له أحاديث في الجهر بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة واسعة مرفوعة عن علي عليه السلام وعن عمار وعن ابن عباس وعن ابن عمر وعن أبي هريرة وعن أم سلمة وعن جابر وعن أنس بن مالك، ثم قال بعد سرده لأحاديث هؤلاء وغيرهم ما لفظه وروي الجهر بسم الله الرحمن الرحيم عن النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه ومن أزواجه غير من سمينا في كتابنا أحاديثهم بذلك في كتاب الجهر به مفردا، واقتصرنا على ما ذكرنا هنا طلبا للاختصار والتخفيف، انتهى لفظه. والحديث دليل على قراءة البسملة وأنها إحدى آيات الفاتحة، وتقدم الكلام في ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.